الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن الأسباب التي تبيح جمع الصلوات، الجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم أو جمع تأخير، جمع تقديم في وقت الظهر أو تأخير في وقت العصر، وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء، جمع تقديم في وقت المغرب أو تأخير في وقت العشاء. فكان الحديث عن السفر، وأن السفر عذر من الأعذار التي تبيح الجمع. ثم بعد ذلك يقول المؤلف في صفحة 187، يقول: ويباح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقته. فيقول المريض الذي يلحقه مشقة بترك الجمع، فهذا أيضا عذر من الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين، فيجمع تقديما أو تأخيرا. لكن المريض إذا كان يجمع في بلده فإنه يجمع من غير قصر، يجمع من غير قصر، فيجمع بين الصلاتين، لكن مع أداء يعني الظهر أربعا والعصر أربعا، أو يجمع بين المغرب والعشاء، يصلي المغرب ثلاثا والعشاء أربعا، فيكون الجمع بدون قصر إذا كان مريضا واحتاج للجمع بسبب المرض وهو يصلي في بلده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن الأمة، وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن الأمة، فإذا احتاجوا الجمع جمعوا، والأحاديث كلها تدل على أنه يجمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة، وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى. انتهى كلامه. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني يأخذ بمذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وجماعة من سلف هذه الأمة، قالوا إن الجمع يعني يباح مطلقا عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه، لكن لا يتخذ يعني عادة راتبة انه دائما انسان يجمع الصلاتين دائما، وانما اذا احتاج الى ذلك، اذا احتاج الى ذلك فان الحاجة من ضمن الاعذار اذا وجد حرج في اداء الصلاة في وقتها، فحيثما يكون الانسان في حرج فانه يباح له ان يجمع. فجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه اراد ان يعلم الناس يعني مشروعية الجمع للحاجة ورفع الحرج، فكان عنده درس يعني شرع يلقي درسا أو موعظة يعني من بعد غروب الشمس، وظل يلقي درسه حتى يعني كاد وقت العشاء أن يدخل ولم يصلوا المغرب بعد، فقام رجل من التابعين من أصحابه عبد الله بن الشقيق فقال: الصلاة يرحمك الله، فالتفت إليه ومضى في درسه. ثم قام مرة ثانية: الصلاة يرحمك الله، فالتفت إليه ومضى في درسه. ثم في المرة الثالثة قال: أتعلمني السنة لا أم لك؟ قال: أتعلمني السنة لا أم لك، لقد كنا نجمع الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المدينة من غير يعني سفر ولا مطر ولا خوف، من غير يعني سفر ولا مطر ولا خوف، وهم في المدينة يعني ليسوا مسافرين ولا هناك مطر ولا هناك خوف. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد ألا يحرج أمته، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يحرج أمته. فأخذ بهذا جماعة من الأئمة، قالوا يعني إذا الإنسان لم يتخذ الجمع بين الصلاتين يعني عادة من غير حاجة وكذا، وإنما يعني إذا دعت حاجة عارضة وكان الإنسان في حرج إذا أدى الصلاة في وقتها، فيكون يعني مأذونا له أن يجمع بين الصلاتين. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكلام المنقول عنه هنا جزاكم الله خير يقول يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع لرفع الحرج عن الأمة، فيرى أن الأعذار التي تبيح الجمع يعني ليست محصورة في أعذار يعني محددة بعينها، وإنما حيثما كان الإنسان في وضع يعني فيه حرج، والحرج اللي هو المشقة الشديدة الزائدة عن المعتاد، يعني المشقة الشديدة الزائدة عن المعتاد، فإذا كان في وضع يعني فيه حرج فإنه يباح له أن يجمع. فقال من باب أولى المريض الذي يعني يشق عليه أداء الصلوات يعني في وقتها وتفريق الصلوات، فإن المرض يعني من ضمن الحوائج التي تعتبر عذرا يبيح الجمع بين الصلاتين، لأن في الحقيقة الفقهاء يعني في موضوع الجمع بين الصلاتين ما بين موسع يعني ومضيق، في هناك يعني ناس بعض الفقهاء يعني ضيقوا جدا في باب الجمع، وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لا يعني يصح الجمع بين الصلاتين إلا للنسك فقط لا غير، العذر الوحيد اللي يبيح الجمع بين الصلاتين هو الحج، أنه يجمع في عرفة بين الظهر والعصر ويجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء، ما عدا ذلك لا يجوز عنده الجمع لأي عذر آخر، لا لسفر ولا لغير سفر عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فشدد يعني في باب الجمع، لا يرى الجمع لا لمطر ولا سفر ولا غير ذلك. في المقابل الإمام أحمد رحمه الله وسع في باب الجمع يعني، وعنده أعذار كثيرة تبيح الجمع، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الأعذار يعني غير محصورة أو غير معدودة في أعذار معينة. طيب، فعلى كل حال يعني المرض هو عذر من هذه الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين، لكن أهم شيء الإنسان يعني لا يتهاون ويتخذ الجمع يعني عادة يعني دائمة أو كذا، أو من غير يعني حرج ومن غير عذر وكذا، ويجمع بغير عذر أو بغير حرج، لكن إذا وجد حرج احتاج فيه للجمع فإنه إن شاء الله يكون له رخصة في هذا. قال: وقال أيضا: يجمع المرضى كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالجمع في حديثين. المستحاضة، مر بنا المستحاضة اللي هي يستمر بها الدم يعني لا ينقطع عنها دم الحيض وإنما يستمر بها النزيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالجمع في حديثين: ويباح الجمع لمن يعجز عن الطهارة لكل صلاة، كمن به سلس بول أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم قياسا على المستحاضة. يقول إن المستحاضة رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع، لأن المستحاضة تحتاج أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ف يعني تتوقى تلوث ملابسها بالنجاسة وكذا، فعليها حرج في يعني أداء الصلاة في وقتها تفريق الظهر والعصر وتفريق المغرب والعشاء، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع. قال: ويقاس عليها من به سلس بول أو به رعاف دائم، الرعاف له النزيف الذي من الأنف، أو جرح لا يرقأ دمه، فكل هؤلاء يعني يباح لهم الجمع قياسا على المستحاضة. فقد قال عليه الصلاة والسلام لحمنة حين استفتته في الاستحاضة، حمنة بنت جحش رضي الله عنه، حين استفتته في الاستحاضة قال: وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. رواه أحمد والترمذي وصححه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني خير المستحاضة بين أن هي تتوضأ لكل الصلاة بعد دخول وقتها، أو أنها تغتسل غسلا واحدا تصلي به الظهر والعصر جميعا، وتغتسل غسلا آخر تصلي به المغرب والعشاء جميعا. لكن هذا ليس إلزاما لها، يعني لا يجب عليها أن تغتسل، وإنما يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وإن قويتي، إذا قويتي على الاغتسال فيكون يعني هذا أحسن، أنها تغتسل يعني مرة وتصلي بهذا الغسل الظهر والعصر، ثم تغتسل مرة ثانية وتصلي بها المغرب والعشاء، وتجمع، رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع. إذا يعني أرادت أن تأخذ بهذا فلها هذا، ولها أن تكتفي بالوضوء. قال ويباح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة لحصول مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، وفعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. يعني من ضمن الأعذار التي تبيح الجمع المطر الذي يبل الثياب، المطر الذي يبل الثياب، فإذا وجد مطر فإنه يباح الجمع بين الصلاة بين المغرب والعشاء. هنا يقول بين المغرب والعشاء خاصة، طبعا هنا بعض الفقهاء يقول المطر يبيح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وبعضهم يقول لا، المطر فقط يبيح الجمع بين المغرب والعشاء وليس بين الظهر والعصر، لأن لمشقة صلاة الليل يعني مشقة فيها أكبر في المطر عن مشقة صلاة النهار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك. ابن تيمية رحمه الله يقول يجوز الجمع بسبب الوحل الشديد وبسبب الريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قولي العلماء. يعني يقول حتى ولو لم يكن معه مطر، يعني هو الحديث ورد بالجمع في المطر، لكن قال انه يلحق بالمطر الريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء والوحل، يعني المطر كان نزل سابقا والأرض أصبح فيها وحل بما يجعل يعني السير في الطرقات فيه مشقة، فهذا عذر يبيح الجمع وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قولي العلماء، وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين، والصلاة جمعا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع كمالك والشافعي وأحمد. انتهى كلامه. يعني هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني يقارن بين هل الأفضل أن الناس تصلي في البيوت وتترك الصلاة في المسجد بسبب الوحل أو بسبب الرياح الباردة الشديدة، هل هذا أفضل أو أنهم يجمعون بين الصلاتين ويصلون في المسجد؟ فقال إن الصلاة في المسجد مع الجمع بين الصلاتين أولى من أن يتركوا الجمع ويصلوا في البيوت. قال ومن يباح له الجمع فالأفضل له أن يفعل الأرفق به من جمع تأخير أو جمع تقديم. قل من أبيح له الجمع فالأفضل أنه يفعل ما هو أسهل عليه، سواء إذا كان التقديم أسهل عليه يجمع تقديما، يعني يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر والمغرب والعشاء في وقت المغرب، هذا جمع التقديم. إذا كان أسهل عليه يجمع تقديم، إذا كان جمع التأخير أسهل عليه يجمع تأخيرا. قال والأفضل بعرفة جمع التقديم بين الظهر والعصر، وبمزدلفة الأفضل جمع التأخير بين المغرب والعشاء لفعله عليه الصلاة والسلام. فيقول الأفضل في عرفة أن يجمع تقديما بين الظهر والعصر، والأفضل في مزدلفة للحجاج أن يجمعوا بين المغرب والعشاء تأخيرا. يعني التقديم في الظهر والعصر في عرفة أفضل، والتأخير في المغرب والعشاء في مزدلفة أفضل. قال: وجمع التقديم بعرفة لأجل اتصال الوقوف، يعني الحكمة من كون جمع التقديم أفضل في عرفة من أجل أن يتصل الوقوف، أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، ثم يكون معه فرصة إلى المغرب يدعو الله تعالى ويجتهد في ذكر الله والدعاء والتضرع إلى المغرب، فيكون الوقت عنده متصلا لا يقطعه بوقت صلاة أخرى. وجمع التأخير بمزدلفة من أجل مواصلة السير إليها، بالنسبة لمزدلفة جمع التأخير أفضل حتى يواصل السير في مزدلفة، يعني هو يخرج من يعني يخرج من عرفة بعد غروب الشمس بعدين يواصل السير، فعلى ما يصل إلى مزدلفة إلى مكان يعني يمكنه أن ينزل فيه نزولا مستريحا وكذا، ويهيئ مكانه وكذا، فيكون الأفضل له أنه يجمع تأخيرا، يكون دخل وقت العشاء فيجمع المغرب مع العشاء في وقت العشاء. قال: وبالجملة فالجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة سنة، وفي غيرهما مباح يفعل عند الحاجة. يقول حكم الجمع هنا، فيقول إن الجمع في عرفة ومزدلفة للحجاج هذا سنة، يعني الجمع هنا أفضل من تفريق الصلوات وأدائها في أوقاتها، الجمع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة وجمع في مزدلفة، يكون الجمع أفضل. لكن في غير عرفة والمزدلفة بالنسبة للجمع يعني للمرض وللسفر وللمطر وللريح ولغير ذلك، فالجمع هنا يكون مباحا، يعني حكم الجمع في غير عرفة ومزدلفة أنه مباح، إذا احتاج إليه فعله يكون مباحا له أن يفعله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يصلي الصلوات في وقتها وهو مسافر، ما كان يعني يواظب على الجمع مثل مواظبته على القصر، الجمع ما كان يواظب عليه في السفر عليه الصلاة والسلام، ولكن عند الحاجة إليه فهو الجمع نقول في السفر مباح، والجمع في المرض وفي المطر وفي كذا مباح، لكن الجمع للنسك اللي هو في عرفة ومزدلفة هذا سنة. قال: وإذا لم تدع إليه حاجة فالأفضل للمسافر أداء كل صلاة في وقتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في أيام الحج إلا بعرفة ومزدلفة، ولم يجمع بمنى لأنه نازل، وإنما كان يجمع إذا جد به السير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في رحلة الحج كان يعتبر على سفر، كان يعتبر على سفر عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يجمع إلا في عرفة ومزدلفة، وأما في منى كان يقضي الأيام في منى، فكان يصلي كل صلاة في وقتها رغم أنه على سفر، ولكن كان يصلي الصلاة في وقتها. فهنا يعني عدم الجمع أفضل في هذه الحالة طالما لم يحتج إليه. طبعا يعني قد يقال في وقتنا الحاضر يعني قد يوجد يعني عذر أحيانا في بعض يعني حملات الحج وكذا، يكون دورات المياه قليلة في منى، تكون دورات المياه قليلة والناس يقفون عليها طوابير يعني بالساعات وكذا حتى يعني يستطيع الوصول مثلا لمكان قضاء حاجته وكذا مع زحام الحجاج وكذا، فهنا يعني قد يكون التطهر لكل صلاة فيه يعني مشقة وفي حرج عندما يحتاج انه يتطهر لكل صلاة وكذا، فقد يكون يعني عذرا اذا احتاج الانسان اثناء وجوده في منى على اساس انه مسافر، والمسافر يباح له الجمع، المسافر يباح له الجمع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع في منى، كان يصلي كل صلاة في وقتها على أساس أن المسافر يجوز له الجمع ويجوز تركه، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يتركه لأنه لم يكن هناك حاجة إليه، فإذا وجدت حاجة يعني في هذا الوقت وجمع الناس وكذا فهو جائز، يعني هي رخصة، لكن إذا أخذ بالعزيمة والصبر وأدى كل صلاة في وقتها يكون أفضل. هذا الكلام على فترة النزول في منى يعني أو في مكة أو كذا. قال: وإنما كان يجمع إذا جد به السير عليه الصلاة والسلام في السير. هذا، ونسأل الله للجميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. طيب انتهى الآن من الكلام عن الجمع بين الصلوات، وكان الحديث عن الجمع يعني في ثنايا الحديث عن صلاة المسافر، كان يتكلم عن صلاة المسافر وتطرق في أثنائها إلى موضوع الجمع. الآن يقول رابعا صلاة الخوف. تفضل. نعم نعم أحسنتم بارك الله. يعني مسألة القصر والجمع ليس بينهما ارتباط، هذا له أحكامه وهذا له أحكامه. قد يباح يعني يمكن الإنسان أن يقصر من غير جمع، ويمكن أن يجمع من غير قصر، ويمكن أن يقصر ويجمع في نفس الوقت، فليس بينهما ارتباط. يعني ليس بالضرورة أنه إذا قصر جمع أو إذا جمع قصر، لا. يعني الإنسان مثلا إذا كان مريضا وهو في بلده يمكن يجمع، لكن لا يباح له القصر ويباح له الجمع. واضح؟ فيجمع يصلي الظهر والعصر في وقت إحداهما يعني، ويصلي الصلوات أربعا أربعا. والمسافر يمكن أن يقصر ويؤدي كل صلاة في وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان إذا لم يحتج إلى الجمع، إذا لم يجد به السير، يعني كان فقط يجمع عندما يجد به السير. أحيانا كان يجمع نازلا عليه الصلاة والسلام، لكن يعني كان الغالب أنه إذا تمكن من أداء الصلوات في وقتها كان يقصر في السفر لكن من غير جمع. فالقصد أنه قد يجتمع الجمع مع القصر، وقد يوجد قصر بغير جمع، وقد يوجد جمع بغير قصر، ليس بينهما يعني تلازم. يعني طبعا أيضا من الأحكام التي يكثر السؤال عنها اللي هي في مسألة الجمع، هل يشترط أنه يدخل في الصلاة الأولى ناويا جمع الثانية إليها، لابد استحضار نية الجمع؟ بعض الفقهاء يشترط هذا، لكن في الحقيقة ليس هناك يعني دليل على اشتراطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بأصحابه أحيانا، وما ورد أنه كان مثلا ينبههم في بداية الصلاة يقول يعني استحضروا النية سنجمع مثلا معها صلاة، يعني عندما يصلي بهم الظهر ما كان يقول لهم استحضروا نية الجمع لأننا سنجمع العصر معها أو كذا. فلا يضر يعني لو أن الإنسان مثلا صلى الظهر ولم يكن في نيته أن يجمع إليها العصر، ثم بعد أن صلى يعني بدا له أن يجمع العصر إليها، له ذلك، لا يشترط استحضار النية. وإن كان بعض الفقهاء يعني يشترط هذا، لكن الصواب أنه لا دليل على اشتراط. كذلك أيضا مسألة أخرى هي مسألة هل يشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين أو يجوز عدم الموالاة بينهما. أيضا من الفقهاء من يشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، يقولك لابد أن لا يكون هناك فاصل بين الصلاتين المجموعتين، يعني تنتهي من الأولى وتدخل في الثانية بغير فاصل، يقولك إذا فصلت بينهما خلاص ليس لك أن تجمع. لكن الصواب أنه أيضا لا يوجد يعني دليل على اشتراط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين. فيمكن مثلا أن هو في وقت الظهر صلى الظهر وبعدها بساعة أو نصف ساعة أو كذا صلى العصر، يصلي العصر قبل دخول وقت العصر، يعتبر هذا جمع تقديم، رغم أنه يعني يعتبر صلى الظهر والعصر في وقت الظهر، رغم أنه فصل بينهما بفاصل، لا يضر الفاصل هذا. يعني لا يشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين على الصحيح. طيب. قال رابعا صلاة الخوف. هو هنا الكلام عن أهل الأعذار، يعني الموضوع الأساسي الذي نتكلم عنه هو صلاة أهل الأعذار، التخفيفات التي وردت في أحكام الصلاة لأهل الأعذار. فمن ضمن الأعذار الخوف. قال تشرع صلاة الخوف في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين. يقول تشرع صلاة الخوف في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين الذين خرجوا على جماعة المسلمين وخرجوا عليهم بالسيف. قال لقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله. قيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله، يعني الآية الكريمة رخصت في صلاة الخوف عند قتال الكفار، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب هب أن المقاتلين كانوا مسلمين يقولون لا إله إلا الله، لكنهم يعني بغل على يعني الحاكم المسلم والحكومة المسلمة وخرجوا عن جماعة المسلمين وقاتلوهم، أو أنهم ناس محاربون وقفوا على الطرقات مثلا يقطعون الطريق ويقتلون المارين ويسرقون المتاع وكذا. فهؤلاء يعني وإن كانوا مسلمين إلا أن الشرع أباح قتالهم، قال الله تعالى إيه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. سماهم مؤمنين ومع ذلك أمر إيه بقتالهم، قال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالقصد أنه من أبيح قتاله من المسلمين لبغيهم أو لحرابتهم فإنه في هذا القتال أيضا تشرع صلاة الخوف، تشرع صلاة الخوف قياسا على قتال الكفار. وقتال الكفار هو قتال مباح، ومن أبيح قتاله من المسلمين فإنه أيضا يجوز في هذا القتال أن تصلى صلاة الخوف. قال: وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله، ولا تجوز صلاة الخوف في قتال محرم. لكن القتال المحرم قتال فتنة بين يعني فئتين من المسلمين، في قتال فتنة ليست واحدة منهما هي الجماعة الشرعية والأخرى خارجة عليها باغية عليه، وإنما قتال يعني صراع بين طائفتين من المسلمين، قبيلتين تتقاتلان على يعني قتالا محرما. فهنا في القتال المحرم لا يجوز أن تصلى صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف يعني رخصة، والرخص يعني لا تستباح بالمعاصي. هو هذا القتال أصلا قتال محرم، لا ينبغي أن يبيح الترخص يعني في صلاة الخوف. قال: والدليل على مشروعية صلاة الخوف الكتاب والسنة والإجماع. الدليل على مشروعية صلاة الخوف الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. سيأتي شرح الآية إن شاء الله في ثنايا الكلام عن صفات صلاة الخوف. قال الإمام أحمد رحمه الله: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 5 أوجه أو 6 كلها جائزة. انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله، يقول صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 5 أوجه أو 6 أوجه، يعني أحاديث فيها هيئات مختلفة وكيفيات متنوعة لصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ذكر هذه الهيئات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء يقول الهيئات يعني أكثر من هذا، لكن هذه الهيئات الخمس أو الست هي الهيئات الأساسية، لكن توجد بعض التفصيلات يعني داخل هذه الهيئات لا تخرجها إلى هيئة أخرى. يعني الكيفيات أو التي تؤدى بها صلاة الخوف واحدة من 6 كيفيات، يعني سيأتي ذكرها إن شاء الله. قال: فهي مشروعة في زمنه عليه الصلاة والسلام، وتستمر مشروعيتها إلى آخر الدهر، وأجمع على ذلك الصحابة وسائر الأئمة ما عدا خلافا قليلا لا يعتد به. يقول صلاة الخوف محكمة غير منسوخة، كانت مشروعة في حياته عليه الصلاة والسلام، وهي باقية للأمة إلى يوم القيامة. ويقول على هذا اتفق العلماء إلا يعني قلة لا يعني خلافا لا يعتد به، لكن الفقهاء الأربعة الأئمة الأربعة وعامة المتبوعين من الفقهاء يقولون بأن صلاة الخوف باقية إلى يوم القيامة. قال: وتفعل صلاة الخوف عند الحاجة إليها سفرا وحضرا. صلاة الخوف مشروعة سفرا وحضرا إذا خيف هجوم العدو على المسلمين، لأن المبيح لها هو الخوف لا السفر. إذا خيف هجوم العدو على المسلمين، أن المبيح لها هو الخوف وليس السفر. السفر هذا يبيح القصر ويبيح الجمع، لكن الذي يبيح صلاة الخوف هو الخوف من هجوم العدو. قال لكن صلاة الخوف في الحضر لا يقصر فيها عدد الركعات، وإنما تقصر فيها صفة الصلاة، وصلاة الخوف في السفر يقصر فيها عدد الركعات إذا كانت رباعية وتقصر فيها الصفة. فيقول أن القصر هناك قصر في صفة الصلاة، يعني في هيئتها وكيفيتها، هناك تخفيفات في هيئة الصلاة، وهناك قصر في عدد ركعات الصلاة. فقال القصر في عدد ركعات الصلاة هذا مرتبط بالسفر، وأما القصر في هيئات الصلاة بمعنى التخفيف في كيفية هيئات الصلاة هذا مرتبط بالخوف. فإذا إذا كانت المعركة في سفر، إذا كانت المعركة في سفر يبقى إذن هنا اجتمع التخفيفان، فهي صلاة خوف فيها قصر في الهيئات يعني والكيفيات، وفي نفس الوقت قصر في عدد الركعات لأنه في سفر. وأما إذا كان قتال في الحضر، أعداء هاجموا المسلمين والمسلمون في بلدهم، فهنا يكون القصر في هيئة الصلاة وليس في عدد ركعاتها. إذا كانوا في سفر وليس هناك خوف من هجوم الأعداء يبقى هنا يباح القصر فقط في عدد الركعات وليس في الكيفية. قال وتشرع صلاة الخوف بشرطين. الشرط الأول أن يكون العدو يحل قتاله كما سبق. الشرط الأول أن يكون العدو يحل قتاله كما سبق. الشرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة. أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة، لقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقوله تعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. إذن هذان الشرطان أن يكون العدو يحل قتاله وأن يخاف هجومه على المسلمين. قال ومن صفات صلاة الخوف الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه، وقد اختار الإمام أحمد العمل بها لأنها أشبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم. كيفيات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي من باب اختلاف التنوع، يعني وردت كيفيات متعددة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في أسفاره المختلفة، فالإمام أحمد رحمه الله اختار هذه الكيفية، يقول إنها أقرب إلى الصفة المذكورة في القرآن الكريم. قال وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب. فيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب، وفيها نكاية بالعدو، وقد فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع. في غزوة ذات الرقاع صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بهذه الهيئة. طبعا كما يعني تعلمون أن صلاة الخوف المقصود بها هي نفس الصلوات الخمس المفروضة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإنما هي كيفية في أداء هذه الصلوات. يعني صلاة الخوف هي كيفية صلاة الفجر أو صلاة الظهر أو صلاة العصر أو المغرب أو العشاء، بكيفية فيها تخفيف يعني في كيفية أداء الصلوات الخمس المكتوبة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع صلى الصلوات المكتوبة بهذه الكيفية الواردة في حديث سهل بن أبي حسمة الأنصاري رضي الله عنه. قال كما رواها سهل هي أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف صلى الصلاة؟ قال طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاه العدو، الطائفة الأخرى كانت في اتجاه الأعداء، فصلى بالتي معه ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة بالطائفة التي معه، يعني قسم الجيش إلى قسمين، ليس بالضرورة بالتساوي لكن إلى مجموعتين، مجموعة وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معه، المجموعة الأخرى كانوا في اتجاه الأعداء وجوههم للأعداء، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو. يعني اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم ايه هو هنا كانت الصلاة من ركعتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعة الأولى جماعة بقسم من الجيش، ثم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركعة الثانية ظل النبي صلى الله عليه وسلم قائما، والمجموعة الذين معه قرأوا الفاتحة يعني وتجوزوا في الصلاة وقرأوا الفاتحة ثم ركعوا ورفعوا وسجدوا وإيه و يعني أنهوا ركعتهم الثانية وسلموا وذهبوا يقاتل يراقبون الأعداء ويصبحون في اتجاه الأعداء، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قائما في الركعة الثانية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. هم أنهوا ركعتهم الثانية منفردين وسلموا وانصرفوا، وجاءت المنصرفوا راحوا نادوا إخوانهم للطائفة الأخرى، جاءت الطائفة الأخرى ودخلوا صفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكبروا الإحرام ودخلوا معه، وهو صلى الله عليه وسلم لا يزال قائما يعني أطال قيام الركعة الثانية حتى يتسع المجال الأولى أنها تنهي ركعتها وتذهب وتيجي الثانية ويكبرون للإحرام ويقرؤون الفاتحة. قال وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، صلى بهم الركعة اللي هي الثانية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت الأولى بالنسبة لهم، الطائفة الثانية كانت الركعة اللي هي الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم كانت الأولى بالنسبة لهم. ثم ثبت جالسا، لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد قاموا فأتموا لأنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم جلس للتشهد، هم لم يجلسوا للتشهد، قاموا وأتوا بركعة، ثم جلسوا وأطال النبي صلى الله عليه وسلم جلسة التشهد حتى يتيح لهم مجالا أنهم يقومون ويأتون بالركعة الثانية التي بقيت عليهم، وبعدين جلسوا لما كلهم انتهوا وجلسوا وتشهدوا. ثم سلم بهم عليه الصلاة والسلام، سلم النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا معه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى كم ركعة؟ ركعتين، وكل فريق من الجيش صلى ركعتين. فريق من الجيش حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام ولكن لم يحضر معه التسليم، والفريق الثاني لم يحضر تكبيرة الإحرام ولكنه حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم التسليم. واضح؟ فهذه الصفة اختارها الإمام أحمد رحمه الله وقال إنها يعني أقرب إلى الصفة المذكورة في القرآن الكريم، وفيها احتياط للحرب واحتياط للصلاة وفيها نكاية بالعدو، وخاصة أن هذه الصفة تنفع حتى لو كان الأعداء في غير اتجاه القبلة. يعني بعض صفات صلاة الخوف لا تصلح إلا عندما يكون العدو في اتجاه القبلة، بس إذا كان العدو في عكس اتجاه القبلة أو في اتجاه آخر ما هتنفع، لكن هذه الصفة تنفع في كل الأحياء سواء الأعداء في اتجاه القبلة أو في اتجاه آخر، لأن كل فريق منفصل، يعني فريق في اتجاه العدو أيا كان اتجاه العدو حتى لو عكس اتجاه القبلة لا يضر، وفريق مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وفي احتياط للصلاة أنها ليس فيها يعني حركة كثيرة أثناء الصلاة وفصل بين الركعات وكذا، يعني زي بعض الصفات الأخرى، فلذلك بعض الصفات الأخرى بيكون فيها فصل بين الركعتين بقتال، يعني يصلي ركعة ويقاتل وبعدين يصلي ركعة، لكن هذه الصفة فيها احتياط للصلاة، الصلاة يعني كل فريق صلى الصلاة متتابعة مرتبة وفيها احتياط للأعداء وتنفع حتى لو كان عدو في غير اتجاه القبلة، فلهذا الإمام أحمد يعني فضل هذه الصفة، لكن مع تجويزه بقية الصفات لأنها كلها مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس يعني من باب المفاضلة يعني أيها أفضل أو أولى. طيب هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية يمكن رقم 2، قال ومن صفات صلاة الخوف ما روى جابر، الصفة المروية في حديث جابر رضي الله عنه، قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين والعدو بيننا وبين القبلة. هنا في حديث جابر كان الأعداء في اتجاه القبلة وصف المجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم صفين، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا. النبي صلى الله عليه وسلم كبر الإحرام، كل الجيش دخل معه في الصلاة وكبروا معه للإحرام. ثم ركع وركعنا جميعا. لما ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعوا جميعا، لكن هنا يمكن إيه في صلاة الخوف أن الراكع يعني يرفع رأسه بحيث يعني يراقب العدو وهو راكع. فقال ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد، هو صفهم صفين، الجيش صف صفين، لما سجد سجد الصف الأول فقط، أما الصف الثاني ظل قائما لم يسجد، الصف الثاني ظل قائما لم يسجد. قال ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. الصف المؤخر ظل إيه قائما يواجه الإيه الأعداء. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، لما النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من السجدتين، سجد السجدة الأولى والثانية وقام إلى الركعة الثانية، وقام إلى الركعة الثانية وأصبح الصف الذي يليه إيه قائما، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام. حينئذ الصف الثاني راح إيه نزلوا هم وسجدوا سجدتين وحدهم وقاموا وأصبحوا الآن إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية. لغاية كده واضح؟ الآن هم في الركعة الإيه الثانية. قال ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. هنا في أثناء الصلاة راح عملوا إيه تبادل الأماكن، كل واحد من الصف المقدم تأخر وجاء واحد من الصف الإيه اللي وراه، ما كان عملوا تبادل بحيث ان الصف الاول اصبح الثاني والصف الثاني اصبح هو الاول. قال ثم ركع وركعنا جميعا، وبعدين ركع الان ركوع الركعة الكم الثانية، الان احنا في الركعة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. قال سمع الله لمن حمده ورفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وكان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. وبعدين سجد النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين، سجد معه الصف اللي هو الصف الأول الذي كان ثانيا في الركعة الأولى، الآن هو الأول، فسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين. الصف اللي هو المؤخر الآن إيه قائم في اتجاه العدو لم يسجدوا في هذه الحالة، انتظروا حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي معه السجدتين، ولما اعتدل للجلوس للتشهد راح نزلوا الإيه الصف الأخير، راح نزلوا وسجدوا هم وحدهم السجدتين وجلسوا معهم في التشهد. يقول فلما قضى صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم. هذه صفة إيه؟ صلاة الخوف المروية في حديث جابر. هذه الصفة كما تلاحظون تنفع عندما يكون الأعداء في اتجاه القبلة، فهنا هذه الصفة فيها مزية أن كل الجيش أدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام وأدرك معه التسليم، واضح؟ أدرك تكبيرة الإحرام وأدرك التسليم في نفس الوقت. طيب الصفة الثالثة من صفات صلاة الخوف. قال ومن صفات صلاة الخوف ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين والأخرى مواجهة العدو. صلى بإحدى، الآن الجيش انقسم إلى قسمين، قسم مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة وسجدتين، والقسم الآخر واقف إيه؟ يقاتل العدو. ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو. الآن بعد ما صلى بهم، الآن القسم الأول من الجيش صلى بهم نلصم ركعة وسجدتين، الآن قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركعة الثانية. لما قام إلى الركعة الثانية ذهب الفريق الذي كان معه، ذهبوا يقاتلون العدو وهم لا يزالون في الصلاة، هم الآن ما خرجوا من الصلاة، ذهبوا يقاتلون العدو وهم لا يزالون في الصلاة رغم أنهم يقاتلون العدو. جاء الفريق الثاني، يبقى هنا مسموح في صلاة الخوف إن هو يعني صلى ركعة وبعدين ذهب يقاتل، ولسه الركعة الثانية هيصليها بعدين، وهم يقاتلون وهم لا يزالون في حكم المصلين. فذهبوا في اتجاه الأعداء، وجاء الفريق اللي هو كان مع الأعداء، جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال وجاء أولئك فصلى بهم ركعة. الفريق الثاني هذا جاء وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم في الركعة الثانية، فدخلوا كبروا الإحرام وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، ثم سلم، صلوا معه الركعة الثانية لغاية لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم. لما جلس التشهد جلسوا للتشهد معه، لما جلس التشهد اللي هو الفريق الثاني جلسوا للتشهد معه، ثم سلم. لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. متفق عليه. هنا يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من شراح الحديث قالوا المقصود ان هو الان بعد ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم، الفريق الذي كان معه اللي هو الفريق الثاني، الفريق الثاني قام في مكانه وصلى الركعة الباقية، قضى الركعة الباقية ثم سلم، وذهبوا أخبروا إخوانهم اللي هم كانوا في اتجاه الأعداء. فاللي كانوا في اتجاه الأعداء لما جاءهم الفريق اللي هو أكمل صلاته ذهب للذين في اتجاه الأعداء، فقضى الذين كانوا في اتجاه الأعداء قضوا الركعة المتبقية لما تأكدوا أن إخوانهم الآن يراقبون العدو، فقضوا الركعة المتبقية ثم سلموا منفردين. نعم، يبقى الفريق الثاني قضى الركعة الثانية منفردا. يبقى مرة أخرى يعني هذه الصفة المروية عن ابن عمر وهي في الصحيحين متفق عليه، إن الطريقة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ الصلاة بنصف الجيش، طبعا ليس دار النصف بالضبط، يعني القصد أن طائفة من الجيش، يعني قسم من الجيش، والقسم الآخر يقاتل الأعداء، وهذه الصفة تنفع حتى لو كان الأعداء في غير اتجاه القبلة، تنفع هذه الطريقة أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعة الأولى، صلوا معه القسم اللي كان معه من الجيش، هذا ممكن نسميه القسم الأول من الجيش، جاء القسم الأول من الجيش صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية، لما قام للركعة الثانية خرجوا من الصف وراحوا يقاتلون الأعداء، والمجموعة اللي كانوا بيقتلوا الأعداء اللي ممكن نسميهم القسم الثاني من الجيش جاء ووقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صفوا خلفه وكبروا الإحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعة الثانية وبعدين جلس للتشهد، جلسوا معه للتشهد. ولما سلم النبي صلى الله عليه وسلم القسم الثاني اللي هو معاه كان صلى معه الآن، لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قاموا فأتوا منفردين بالركعة زي المسبوق، لما بيجي المسبوق بقي لهم ركعة، فقاموا أتوا بالركعة المتبقية وسلموا، وبعد ما سلموا راحوا اللي هو القسم الثاني من الجيش هذا راح للقسم الأول. القسم الأول الآن كان في مواجهة الأعداء، فقالوا لهم احنا أنهينا صلاتنا وأخبروهم وكذا، وقفوا في اتجاه الأعداء. الفريق اللي هو كان بيقاتل الأعداء هو كان صلى ركعة وذهب يقاتل ولسه بقي له ركعة، فأكملوا ركعة منفردين وسلموا، فقضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. طيب، هذه الصفة الثالثة. احنا ذكرنا ثلاث صفات، الصفة اللي هي المروية في حديث سهل بن أبي حثمة، والصفة المروية في حديث جابر، والصفة المروية في حديث ابن عمر. الصفة الرابعة قال ومن صفات صلاة الخوف أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهذه فيها تسهيل يعني أن الإمام يصلي مرتين والمأمومون يصلون كل فريق مرة، أن يقسم الجيش إلى قسمين والإمام، وبعدين يصلي بقسم من الجيش يصلي بهم ركعتين كاملتين من أولها إلى آخرها وينتهي ويسلم، وبعدين يجي الفريق الثاني والإمام يصلي مرة تانية ركعتين بالإيه صلاة أخرى بالفريق الثاني ثم يسلم. فالإمام الآن يكون صلى الصلاة مرتين كل مرة بإيه بقسم من الجيش، بقسم من الجيش. الصفة الخامسة قال: ومن صفات صلاة الخوف ما رواه جابر، هذه صفة أخرى مروية عن جابر رضي الله عنه، قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، في غزوة ذات الرقاع أيضا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية في غزوة ذات الرقاع، إلى أن قال: فنودي للصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. متفق عليه. هنا هذه الطريقة أن الإمام يصلي أربع ركعات، يصلي الصلاة الرباعية أربعا، والمأمومون كل فريق منهم يصلي ركعتين فقط. فالآن الإمام بدأ الصلاة، فمثلا كانت صلاة ظهر أو صلاة عصر، فالإمام دخل في الصلاة وكبر الإحرام ومعه نصف الجيش، معه القسم الأول من الجيش، صلوا معه ركعتين. لما الإمام جلس للتشهد الأوسط، تشهدوا التشهد الأوسط القسم الأول الآن مع الإمام، والقسم الثاني يقاتل الأعداء. الإمام جلس وتشهد التشهد الأوسط، ثم وهو التشهد الأوسط القسم الأول سلموا تشهد التشهد الأوسط وسلموا وانصرفوا، خلاص كده هم أتموا صلاته. لما الإمام يقوم للركعة الثالثة، الإمام يقوم للركعة الثالثة يكون الفريق الأول سلم وانصرف، فالإمام الآن في الركعة الثالثة. يجي الفريق القسم الثاني اللي هم كانوا يقتلون الأعداء يأتون ويدخلون، فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثالثة والرابعة وتشهدوا معه، لما سلم سلموا معه. فيبقى الإمام صلى أربع ركعات وكل فريق صلى إيه ركعتين. هناك يعني صفة أخرى، هذه خمس صفات الآن. الإمام أحمد كما ذكرنا قال يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس أو ست، قال خمسة أوجه أو ستة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك صفة سادسة لم يذكرها المؤلف هنا لأن فيها يعني اختلاف كبير بين الفقهاء. هذه الصفة يعني يقول الإمام ابن القيم رحمه الله يعني ما خلاصته، يعني يقول: وتارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئا. إن القصر إن الصلاة الرباعية تقصر في الخوف تصبح ركعة واحدة بس، تصبح ركعة واحدة إذا كان الخوف في سفر، لأن قال لك إن إيه الآن نوعان من القصر، في قصر لأجل السفر إن الصلاة الرباعية هتكون ركعتين لأجل السفر، وقصر لأجل الإيه الخوف فتصبح ركعة واحدة بس، إن الصلاة الرباعية تصبح ركعة واحدة. فيقول تارة كان يصلي صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئا، وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا. يعني الإمام صلي الصلاة ركعتين وكل فريق يصلي ركعة واحدة، يعني يصلي الركعة الأولى فيصلي معه نصف الجيش الركعة الأولى، لما يقوم للركعة الثانية هم إيه يتشهدون ويسلمون وينصرفون، ويجي الفريق الآخر ويصلون معه الركعة الثانية ويسلمون معه فيكون الإمام صلى ركعتين وكل فريق صلى ركعة واحدة فقط. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا مذهب ابن عباس وجابر وطاووس ومجاهد والحسن وقتادة وإسحاق. وقال في المغني: كلام أحمد يقتضي جوازه وأصحابنا ينكرونه. الإمام ابن قدامة رحمه الله يقول الإمام أحمد كلامه يقتضي جواز هذه الصفة أيضا، أن كل فريق يصلي ركعة واحدة فقط. قالوا أصحابنا ينكرونه، يعني الحنابلة إيه؟ يعني يستثقلون هذه الصفة، يعني يقول كيف الصلاة تصلى تصبح ركعة واحدة، الصلاة الرباعية وكذا. لكن يعني ثبتت هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ بها ابن عباس وجابر رضي الله عنهما وكثير من الفقهاء. فيجوز أيضا هذا الأمر يعني من كيفيات صلاة الخوف. طيب، يقول المؤلف: وهذه الصفات تفعل إذا لم يشتد الخوف. فإذا اشتد الخوف بأن تواصل الطعن والضرب والكر والفر ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما ذكر، وحان وقت الصلاة صلوا على حسب حالهم رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، يومئون بالركوع والسجود حسب طاقتهم ولا يؤخرون الصلاة. يعني يقول إذا لم يشتد الخوف صلوا الصلوات الخمس جماعة على إحدى هذه الكيفيات المذكورة. طيب، يقول إذا اشتد الخوف زيادة على هذا ولم يتمكنوا من أداء الصلاة جماعة على أي صفة من هذه الصفات، فهنا يصلونها فرادى، خلاص كل واحد يصلي من المقاتلين إذا كان القتال شديدا ولا يتمكنون من الاجتماع للصلاة حتى على أي صفة من هذه الصفات، فكل واحد يصلي منفردا الصلاة في وقتها أثناء الكر والفر مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة، رجالا وركبانا، يعني سواء كان على قدميه أو كان راكبا على الدابة متوجها إلى القبلة أو غير متوجه إليها، وهو يتحرك في الصلاة ويقاتل ويتقدم ويرجع وكذا، ويصلي على حد ينوي الصلاة ويومئ بالركوع والسجود، يشير إلى برأسه إلى الركوع ويشير إلى السجود ويقرأ، وهو في أثناء القتال وأثناء الكر والفر إلى القبلة وإلى غير القبلة، ولا يؤخرون الصلاة، لكن مهم أن يصلي الصلاة في وقتها، لا يؤخر الصلاة عن وقتها، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إذا خفتم صلوا راجلين على أرجلكم أو ركبانا، يعني راكبين على الدواب، أي فصلوا رجالا أو ركبانا. والرجال جمع راجل، وهو الكائن على رجليه ماشيا أو واقفا. رجالا تشمل الماشي، يعني صلوا أنتم تمشون، وتشمل الواقف. والركبان جمع راكب برضو على الدابة، سواء حتى وهو يقودها وهو يمشي بها وهو ثابت عليها، كله ماشي. نعم، بالنسبة للقصر وكذا، يعني الأحوط أنه إذا كان المعركة في بلده، الأحوط يعني أنه إذا كانت المعركة في بلده فيصلي الصلوات بغير قصر، وأما إذا كانت المعركة خارج بلده فيصلي قصرا لأجل السفر. يعني قال: ويستحب أن يحمل معه في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، لقوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم. قال يستحب أن المقاتل في الذي يصلي صلاة الخوف أن يحمل معه سلاحا يدفع به عن نفسه ولا يثقله، لا يكون ثقيلا بحيث يعوقه عن الصلاة، ولكن ينفعه في الدفاع عن نفسه. طب بعض الفقهاء يقول يجب على المقاتل في صلاة الخوف حمل السلاح، لأن الله تعالى قال إيه: وليأخذوا أسلحتهم، يعني فقالوا هذا أمر يفيد الوجوب في صلاة الخوف في المعركة يجب حمل السلاح، والفريق الآخر قال هذا أمر ندب يعني وإرشاد من الله تعالى أنه يستحب حمل السلاح. ومثل شدة الخوف حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع، أو خوف فوات عدو يطلبه. فيقول هنا حالة الهرب من عدو مثل الخوف من يعني أثناء القتال، هناك أيضا حالة الهرب من عدو يلاحقك وأنت تهرب منه فلك أن تصلي، وحضر وقت الصلاة تصلي أيضا إيه؟ تصلى صلاة الخوف أثناء الهرب من الأعداء، حتى برضو رجالا أو ركبانا وأنت تمشي وأنت إلى غير القبلة تومئ بالركوع والسجود، أو الهرب من سيل، الهرب من سيل، السيل يعني جارف والماء والناس يهربون من السيل الذي يلاحقه، فلهم أيضا أن يصلوا صلاة الخوف أثناء الهرب من السيل، أو سبع، الهرب من سبع. قال أو خوف فوات عدو يطلبه، يعني أحيانا المسلم يكون هو المهاجم، زي مثل ما حصل يعني من عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، كان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليقتل، أظنه كان خالد بن سفيان الهزلي، كان رجل من أئمة الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن أنيس إيه ليقتل هذا الرجل، كان من أئمة الكفر ممن يحرض على قتال المسلمين ويجمع لقتال المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن أنيس لقتله، فخاف أن يفوته، يعني هو ذاهب في الطريق ويريد أن يدركه، ولو وقف يصلي سيفوته العدو ولن يدركه، فجعل يصلي وهو ماشي في الطريق، هو ماشي يعني مسرع وماشي في مشي، فيصلي وهو ماشي وإلى غير اتجاه القبلة ويومئ بالركوع والسجود، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فإذا كان حتى لو المؤمن هو الذي يعني يلاحق العدو الكافر ويخشى أنه إن توقف للصلاة هرب العدو، له أن يصلي صلاة الخوف ولو إلى غير القبلة، ولو صلى وهو يمشي إذا خاف فوات عدو يطلبه، فيصلي في هذه الحالة راكبا أو ماشيا مستقبل القبلة وغير مستقبلها يومئ بالركوع والسجود. قال ونستفيد من صلاة الخوف على هذه الكيفيات العجيبة والتنظيم الدقيق أهمية الصلاة في الإسلام وأهمية صلاة الجماعة بالذات، فإنهما لم يسقطا في هذه الأحوال الحرجة، كما نستفيد كمال هذه الشريعة الإسلامية وأنها شرعت لكل حالة ما يناسبها، كما نستفيد نفي الحرج عن هذه الأمة وسماحة هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان. نسأل الله أن يرزقنا التمسك بها والوفاة عليها، إنه سميع مجيب. آمين. بعدها أحكام صلاة الجمعة، يمكن الأشياء باقي شوية ولا معلش، العشاء اليوم الساعة كم؟ يوم الاثنين 10 دقائق، ممكن ناخذ شوية لو في سؤال أو حاجة وبعدين ندخل في صلاة الجمعة. تفضل. نعم أخونا يسأل إذا دخل وقت الصلاة والناس يعني في المعركة وكان يغلب على ظنهم أن المعركة يعني على وشك الانتهاء مثلا بعد ساعة أو كذا، فهل يصلون صلاة الخوف في أول الوقت أو يؤخرون الصلاة حتى ينتهي القتال ويصلون صلاة عادية؟ فالصلاة في أول الوقت ولو على صفة صلاة الخوف أفضل من تأخيرها في هذه الحالة، يعني لأن مهما كان هناك تقدير لانتهاء المعركة قد يعني يصيب هذا التوقع أو لا يصيب التوقع، فيؤدي الصلاة في أول وقتها طالما أنهم في قتال، يؤدون الصلاة في أول وقتها ولو على صفة صلاة الخوف يعني أحسن. نعم بالنسبة للصلاة في الرحال، يعني ورد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المنادي في الليلة المطيرة أن يقول يعني بدل من قول يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، الرحال يعني البيوت، فيجوز يعني عند المطر الشديد أن يقول المؤذن صلوا في رحالكم ويصلي الناس في بيوتهم عند المطر. فهذا لا يتعارض يعني مع ما ذكره المؤلف، يعني هو المؤلف كان يتكلم عن مسألة يعني إذا كان الناس في المسجد بالفعل مثلا في صلاة المغرب حضروا في المسجد وموجودون في صلاة المغرب ونزل المطر، فهل الأفضل أنهم يجمعون المغرب والعشاء في وقت المغرب في المسجد بحيث يكونون أدركوا الجماعة، أو أنهم ينصرفون ويصلون العشاء في البيوت؟ فكل طالما الناس يعني اجتمعوا في المسجد فالأولى أن يجمعوا الصلاة أحسن من أن يصلوا في البيت. لكن الصورة الأخرى أنهم مثلا صلوا المغرب ولم يكن هناك مطر وانصرفوا، وبعدين جاء وقت العشاء ونزل مطر في وقت العشاء، فممكن هنا المؤذن يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، الناس يصلون العشاء في البيوت إذا نزل المطر يعني. قال: باب في أحكام صلاة الجمعة. قال: سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع. صلاة الجمعة سميت صلاة الجمعة لأنها تجمع الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع. ففي الصحيحين وغيرهما يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، من أفضل أيامكم يوم الجمعة. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة. يعني نحن الآخرون في الترتيب الزمني، أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم، ونحن السابقون يوم القيامة، لكن أسبق الأمم يوم القيامة إلى دخول الجنة وأسبقهم يعني إلى الخير. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع. فيقول يعني إن اليهود والنصارى ضلوا عن يوم الجمعة واختلفوا في هذا اليوم المعظم، يعني يوم الجمعة يوم شرفه الله تعالى وكرمه منذ خلق السماوات والأرض، وضل عنه اليهود والنصارى ولم يهتدوا إليه. فاليهود عظموا يوما اللي هو السبت، والنصارى عظموا يوم الأحد، وفاتهم هذا الخير، وهدى الله تعالى له أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: الناس لنا فيه تبع، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم يومهم الجمعة، ثم يوم اليهود ويوم النصارى بعد يوم المسلمين. قال: وروى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. فالله تعالى اختص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن أعلمهم يعني بفضائل هذا اليوم ومكانته عند الله تعالى، وجعل عبادتهم فيه. قال: شرع اجتماع المسلمين فيه لتنبيههم على عظم نعمة الله عليهم، وشرعت فيه الخطبة لتذكيرهم بتلك النعمة وحثهم على شكرها، وشرعت فيه صلاة الجمعة في وسط النهار ليتم الاجتماع في مسجد واحد، وأمر الله المؤمنين بحضور ذلك الاجتماع واستماع الخطبة وإقامة تلك الصلاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال ابن القيم: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره، وقد اختلف العلماء هل هو أفضل أم يوم عرفة على قولين. قل حتى إن الفقهاء اختلفوا هل يوم الجمعة أفضل من يوم عرفة أو يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة، على قولين هما وجهان لأصحاب الشافعي. بعض الشافعية قالوا يوم الجمعة أفضل من يوم عرفة، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره بسورتي ألف لام ميم تنزيل السجدة اللي هي سورة السجدة، وهل أتى على الإنسان اللي هي سورة الإنسان، إلى أن قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها. يعني هنا يتكلم يقول لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار هاتين السورتين الكريمتين السجدة والإنسان ليقرأ بهما في فجر يوم الجمعة؟ قال لأنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة. السورتان كلتاهما فيها ذكر مبدأ خلق الإنسان، مبدأ خلق آدم عليه السلام خلق الإنسان، وآدم عليه السلام خلق يوم الجمعة، وفيها ذكر يوم القيامة والساعة تقوم يوم الجمعة. فقال وكان في قراءة، وذلك يكون يوم الجمعة، وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون. ما كان فيه اللي هو خلق آدم، هذا كان خلص في الماضي، وما يكون فيه يعني ما سيكون فيه اللي هو يوم القيامة، سيكون يوم الجمعة. والسجدة جاءت تبعا، ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت، يعني من أي سورة. انتهى كلامه، يعني لأنه ورد يعني أن بعض التابعين وبعض العلماء يعني كانوا يرون يعني إذا لم يقرأ سورة السجدة قرأ سورة فيها سجدة. ورد عن بعض السلف يعني أنهم قرأوا سورة فيها سجدة. فابن القيم رحمه الله يقول لا، أن سورة السجدة يعني ما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل السجدة، وإنما قرأها من أجل إيه؟ أنها فيها تذكير بخلق آدم الذي كان يوم الجمعة، وتذكير بيوم القيامة الذي يكون يوم الجمعة. والسجدة جاءت تبعا، فإذا لم يقرأ سورة السجدة يقرأ من أي سورة أخرى، يعني ليس بالضرورة أن يختار سورة فيها سجدة، أو ليس هناك مزية لسورة فيها سجدة يعني. قال ومن خصائص يوم الجمعة استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته، لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. فمن خصائص هذا اليوم أنه يستحب فيه الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، يعني قبل من مغرب الخميس يشرع الإكثار في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى مغرب الجمعة. ومن أعظم خصائص يوم الجمعة صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، من تركها ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، يعني ختم على قلبه فلن يصل إليه نور الهداية والخير. ومن خصائص يوم الجمعة الأمر بالاغتسال فيه وهو سنة مؤكدة، ومن العلماء من يوجبه مطلقا، ومنهم من يوجبه في حق من به رائحة يحتاج إلى إزالته. يقول غسل الجمعة مستحب عند أكثر الفقهاء، وبعض الفقهاء يرى إيجاب الغسل يوم الجمعة، لأن ورد في الحديث إيه؟ غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما يقدر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ومس من الطيب ما يقدر عليه. لكن جمهور الفقهاء قالوا أن كلمة واجب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعنى الواجب اللي هو الاصطلاحي عند الفقهاء، يعني بعد ذلك صاروا يستعملوا الواجب اللي هو بمعنى ما يأثم تاركه، لكن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالواجب يعني أنه شيء متأكد، يعني أنه مما يتأكد ومما يعني ينبغي المحافظة عليه، ليس بمعنى أنه يأثم تاركه. يعني هذا اصطلاح فقهي حادث لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا أنه قرن معه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما يقدر عليه، وأكثر الذين يجيبون الغسل لا يجيبون السواك ولا يجيبون الطيب، وإنما يقولون باستحبابهما يعني. ولأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعتبر قرينة تصرف الأمر بالغسل إلى الندب يعني. فمن العلماء من أوجب الغسل، بعض الفقهاء أخذ بظاهر الحديث قال غسل الجمعة واجب، قال لك يجب الغسل يوم الجمعة. ومنهم من يوجبه في حق من به رائحة يحتاج إلى إزالتها. بعض الفقهاء قالوا إنما الوجوب يعني هو توسط، يعني قالوا يجب على من كان به رائحة يعني تؤذي المصلين وكذا هذا يجب عليه، ومن كان يعني مثلا سبق أنه اغتسل قبلها في يوم يعني يوم الخميس ولا الأربعاء ولا وليس به رائحة كريهة ولا عرق ولا كذا يؤذي الناس، فيصبح الغسل في حقه مستحبا وليس واجبا. قال: ومن خصائص يوم الجمعة استحباب التطيب فيه، وهو أفضل من التطيب في غسله من في غيره من أيام الأسبوع. قال: من خصائص يوم الجمعة استحباب التطيب فيه، وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. طيب يوم الجمعة يعني أفضل من التطيب في غيره، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب في كل وقت يعني، وقال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، فكان يحب الطيب صلى الله عليه وسلم في كل وقت، ولكن يوم الجمعة بالذات فيه مزية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: وسواك ويمس من الطيب ما يقدر عليه، فيستحب التطيب يوم الجمعة استحبابا زائدا على استحباب التطيب في غيره من الأوقات. قال: ومن خصائص هذا اليوم استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة، والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة، ووجوب الإنصات للخطبة إذا سمعها، فإن لم ينصت للخطبة كان لاغيا، ومن لغى فلا جمعة له. فيستحب التبكير لصلاة الجمعة، وإذا بكر للصلاة فإذا أتى المسجد يستحب أن يتنفل، يعني يصلي ركعتين فركعتين فركعتين إلى أن يحضر الإمام، ويتنفل بالصلاة أو بذكر الله تعالى وقراءة القرآن، يعني إما أن يصلي إلى أن يأتي الإمام، أو يصلي ما تيسر ويجلس يقرأ القرآن ويذكر الله تعالى إلى أن يأتي الإمام. ثم إذا بدأت الخطبة ينصت إيه للخطبة، وإذا لم ينصت لها كان لاغيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لغى فلا جمعة له. هنا قالوا: لا جمعة له يعني لا يساب عليها، لكن ترفع عنه الإثم وتسقط عنه القضاء. يعني هل معنى لا جمعة له أن صلاته باطلة أو أنه يقضيها مثلا ظهرا أو كذا؟ قال: لا، ليس هذا القصد، ولكن المقصود لا جمعة له يعني حرم ثوابها وحرم فضلها، لكن يعني هذه الصلاة أسقطت عنه الإثم ولا قضاء عليه، والصلاة صحيحة يعني من جهة. وتحريم الكلام وقت الخطبة، يعني من خصائص يوم الجمعة أن الكلام وقت الخطبة يحرم، الكلام بين المصلين يعني أو بين المأمومين بعضهم البعض. ففي المسند مرفوعا: والذي يقول لصاحبه أنصت فلا جمعة له، يعني حتى الكلام بأن يقول لصاحبه أنصت، من قال لصاحبه أنصت فلا جمعة له. قال: ومن خصائص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. رواه الحاكم والبيهقي. طيب، وفي رواية: أضاء له من النور ما بين الجمعتين، وفي رواية: غفر له ما بين الجمعتين. ومن خصائص يوم الجمعة أن فيه ساعة الإجابة، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها. هنا هذه الساعة اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم أية ساعة هي هذه الساعة اللي ساعة الإجابة، ويعني أصح الأقوال فيها أنها يعني إما أنها الساعة التي منذ أن يبدأ أن يصعد الخطيب على المنبر إلى أن يسلم من صلاة الجمعة، إن كلمة الساعة في لغة العرب يعني ليست بالضرورة ساعة بمعنى ساعة يعني بالتعريف المعاصر، ولكن يعني فترة من الزمن أو الوقت. وأحيانا أيضا يستعملون الساعة بمعنى جزء من 12 جزءا من النهار، أو جزء من 12 جزءا من الليل، ففي هذه الحالة الساعة تطول وتقصر حسب إيه؟ طول الليل والنهار وقصرهما. مرات الساعة ممكنها توافق مثلا بالتعريف المعاصر 40 دقيقة 50 دقيقة أو ساعة وربع أو ساعة، حسب طول الليل والنهار. نقسم النهار إلى 12 جزءا، والجزء منها يسمى ساعة، والساعة بمعنى الجزء من الوقت بغض النظر عن المقدار. فقال بيده، النبي صلى الله عليه وسلم قال بيده يقللها، يعني أنها ساعة يعني وقت قليل ليس. فهذا القول الأول، أنها يعني من صعود الإمام على المنبر إلى أن يسلم من صلاة الجمعة. والقول الثاني قالوا إنها آخر ساعة قبل المغرب، الساعة الأخيرة قبل المغرب، يعني قبل المغرب، الساعة الأخيرة قبل المغرب. فهذان يعني أبرز الأقوال، ووقع فيها مناظرات بين الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يتجادلون فيها، يعني بعضهم يرى هذا وبعضهم يرى هذا. ومن أسباب الخلاف يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو قائم يصلي، والساعة اللي هي قبل المغرب هذه ليس فيها صلاة، ليس فيها صلاة وقت يعني يكره فيه الصلاة. فاللي قالوا اللي الساعة اللي قبل المغرب قالوا قائم يصلي، يعني يدعو، أن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء وليس بمعنى الصلاة. فعلى كل حال يعني هاتان الساعتان هما أرجى ساعتين يعني في يوم الجمعة، اللي هي من صعود الخطيب على المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة. فيشمل ذلك ما يدعى به أثناء الخطبة، ما يدعو به الإمام ويؤمن عليه المأمومون أثناء الخطبة، وما يدعى به في الصلاة، ما يدعو به المصلي في صلاة الجمعة، فهذه ساعة إجابة إن شاء الله، وكذلك الساعة الأخيرة اللي هي قبل المغرب. نعم أختي. أحسنت. نعم، هذا مما يعني كان في مناظرة اللي هي بين أبي هريرة وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما. واحد منهم يعني لما استشهد بالحديث يعني وهو قائم يصلي، فقال الآخر لم تسمع يعني كما فاد أخونا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينتظر الصلاة، يعني فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، فهو يعني يصلي، ممكن هو جالس ينتظر الصلاة فهو كأنه يصلي، يعني فيكون الصلاة بمعنى الدعاء، أنه جالس يدعو ينتظر الصلاة. قال ومن خصائص يوم الجمعة أن في الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتذكير العباد، ممكن أن فيه الخطبة يعني من خصائص يوم الجمعة أن فيه خطبة يثنى فيها على الله ويمجد فيها الله سبحانه وتعالى ويشهد له بالوحدانية ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد له بالرسالة ويذكر العباد، فهذا من خصائص هذا اليوم. وخصائص هذا اليوم كثيرة ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد، فأوصلها إلى 33 و100. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر 133 خصيصة ليوم الجمعة يعني اختصت بها عن غيرها من الأيام. قال ومع هذا يتساهل كثير من الناس في حق هذا اليوم، فلا يكون له مزية عندهم على غيره من الأيام. والبعض الآخر يجعل هذا اليوم وقتا للكسل والنوم، والبعض يضيعه باللهو واللعب والغفلة عن ذكر الله، حتى إنه لا ينقص عدد المصلين في المساجد في فجر ذلك اليوم نقصا ملحوظا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا يعني تكلم عن خصائص يوم الجمعة، وبعدها سيتكلم عن بعض أحكام يعني الجمعة وصلاة الجمعة وكذا، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. نتوقف هنا ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. السؤال أو شيء؟ طيب، هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.